بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الحج. يقال الحج والحج، وقد قرئ بهما في السبع. ولله على الناس حج البيت، حج البيت، هذا وهذا لغتان. والحج في اللغة القصد، حج أي قصد. وفي الشرع قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع: التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد بيته المعظم لأداء النسك المعروف. والحج قال الخطيب الشربيني رحمه الله: فرض على المستطيع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث: بني الإسلام على خمس، ومن ذلك حج البيت، في حديث لمن استطاع إليه سبيلا، حديث عمر الطويل. وفرضية الحج ووجوبه أنه أحد أركان الإسلام معلوم من الدين بالضرورة، ومن جحده كفر. قال الخطيب: يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، وهو من الشرائع القديمة. جاء في الأحاديث أن الأنبياء حجوا من إبراهيم ومن بعده، وقيل إن أول من حج آدم عليه السلام، فإنه حج 40 سنة من الهند ماشيا، الله أعلم. وأما الأحاديث فقد جاء في الصحيحين عن يونس، عن موسى، عن بعض الأنبياء أنهم كانوا يحجون بيت الله. كأني بموسى هابطا من الثنية، واضعا إصبعيه في أذنيه، رافعا صوته بالتلبية: له جؤار إلى الله بالتلبية، أن يقول: لبيك اللهم لبيك. قال أبو إسحاق: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت. وهذا ممكن. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأولى الناس بذلك هم الأنبياء من ذرية إبراهيم، الذي قال الله لنبيهم لأبيهم: وأذن في الناس بالحج. قال الخطيب: واختلفوا متى فرض، فقيل قبل الهجرة، حكاه في النهاية، والمشهور أنه بعدها. وعليه قيل فرض في السنة 5 من الهجرة، وجزم به الرافعي في الكلام على أن الحج على التراخي. وقيل في السنة 6، وصححاه في كتاب السير، ونقله في المجموع عن الأصحاب، وهذا هو المشهور، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، يعني متى فرض الحج؟ قيل في 6، وقيل في 7، بل قيل إنه في 9، أقوال في ذلك، والقول بأنه في 7 أقرب. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فرض الحج في السنة 8، وحج بالناس أبو بكر في 9، وحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طهرت مكة من الأوثان، ومن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، السنة 10. ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، كم يجب الحج في العمر؟ مرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع. هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ الجواب نعم، حج قبل الهجرة أكثر من مرة. وكان يفيض من حيث أفاض الناس، ولا يفعل كما تفعل قريش أنهم لا يجاوزون مزدلفة، بل يذهب إلى عرفات مثله مثل بقية العرب. ولخبر مسلم وأيضا في البخاري: أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وورد عند البيهقي: الآمر بالحج في كل خمسة أعوام، الأمر بالحج في كل خمسة أعوام. قال: هو محمول على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج حجة أدى فرضه، من حج ثانية داين ربه، من حج ثلاثة حجج حرم الله شعره وبشره على النار. هذه الأحاديث فيها ضعف. وقد يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع. قد يجب عليك الحج بعد حجة الإسلام، وذلك إذا نذرت لله نذرا. لو قال قائل: لله نذر علي أن أحج، يثبت في ذمته. وإذا أفسد حج التطوع، ذهب حج التطوع بعد أن حج فريضة الإسلام، حج فريضة الإسلام في السنة قبل الماضية، وفي السنة الماضية حج حجة التطوع، ففي أثناء حج التطوع أفسد حجه، جامع امرأته أو فسد حجه، فيجب عليه من هذه السنة أن يعيد الحج، يستمر يتم ذاك الحج الفاسد ولا يحسب له، ويقضيه من هذه السنة وجوبا. فهذا عارض لوجوبه، وهو ماذا؟ وهو قضاء تطوعه الذي أفسده. والعمرة، قال: والعمرة فرض في الأظهر، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم، صواب أن العمرة واجبة مرة في السنة، مرة في العمر. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن جابر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمر خير. قال النووي في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه، أي على ضعف حديث جابر، ولا تجب في العمر إلا مرة. إذن هذه فوائد في الحج، ويناسب قراءة هذه المباحث هذه الأيام، لأن الوقت وقت قرب موسم الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. نكتفي بهذا، وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.